دعنا الآن نبدأ في استكشاف المفاتيح العشرة لأعلى مستوى من النجاح. المفتاح الأول: الدوافع، محرك السلوك الإنساني. نصيب الإنسان موجود بين يديه. فرانسيس بيكن. هل أنت موافق معايا أننا بدون دوافع ما بيكونش عندنا رغبة أننا نعمل أي حاجة؟ هل تعرف أي واحد كنت فاكر أنه عنده وظيفة ممتازة ومرتب محترم ولكنه ساب شغله علشان ما كانش عنده دوافع كافية للعمل؟ لما يكون عندك دوافع وبواعث نفسية بيبقى عندك حماس أكتر وطاقة أكتر وبيكون أداءك أفضل، ولكن لما بتكون عزيمتك هبطة ما بيكونش عندك طاقة وبتركز اهتمامك على السلبيات فقط وأدائك بيتدهور. ولكن يا ترى ايه هي الدوافع؟ بتيجي منين؟ ازاي ممكن يبقى عندنا دوافع؟ واهم من كده، ازاي تبقى معانا باستمرار؟ ده موضوع حديثنا دلوقتي. كلمة دوافع اللي هي باللغة الانجليزية motivation اصلها جاي من الكلمة اللاتينية motiri ومعناها يتحرك. وقاموس ويبستر بيعرف كلمة الدوافع بأنها الشيء اللي بيدفع الإنسان للتصرف أو الحركة. ولو حللنا كلمة motivation هنلاقيها مركبة من كلمتين: motive action يعني التصرف الناتج عن دافع. ودلوقتي أقولك منين بتيجي الدوافع. دكتور دينيس ويتلي مؤلف كتاب سيكولوجية الدوافع قال: قوة رغباتنا تتحكم في دوافعنا وبالتالي على تصرفاتنا. أحكي لك قصة. مرة شاب راح لواحد من حكماء الصين عشان يتعلم منه سر النجاح، فسأله: ممكن تقول لي ايه هو سر النجاح؟ فرد عليه بهدوء وقال له: الدوافع. فسأله الشاب: وبتيجي منين الدوافع دي؟ فرد عليه الحكيم الصيني: من رغباتك المشتعلة. وباستغراب سأله الشاب: وازاي الواحد بيكون عنده رغبات مشتعلة؟ فراح الحكيم ورجع ومعاه وعاء كبير مليان مية، وسأل الشاب: انت متأكد انك عايز تعرف مصدر رغبات المشتعلة؟ فرد الشاب لهفة وقال: طبعا. فطلب الحكيم من الشاب انه يقرب من وعاء المية ويبص فيه، وفجأة ضغط الحكيم بإيدين الاثنين على راس الشاب وغطسها في المية، ولمدة ثواني الشاب ما تحركش خالص تقريبا، وبعدين بدأ يتحرك ببطء عشان يخرج راسه من المية. ولما بدأ يشعر بالخنقة بسبب قلة الهواء بدأ يقاوم بشدة لغاية ما نجح انه يخلص نفسه. وبص الحكيم وسأله بغضب: ايه اللي انت عملته ده؟ فرد الحكيم ومبتسم وسأل الشاب: ايه اللي انت اتعلمته من التجربة دي؟ فقال الشاب: ولا حاجة. فكان رد الحكيم: لا طبعا، انت تعلمت كتير. فأول عدة ثواني كنت عايز تخلص نفسك، ولكن دوافعك ما كانتش كافية علشان تعمل كده. وبعدين كنت برضو عايز تخلص نفسك، ولكن دوافعك ما كانتش لسه كافية. وأخيرا أصبح عندك الرغبة المشتعلة لتخليص نفسك، وفي اللحظة دي بس أنت نجحت، لأن ما كانش في قوة تقدر توقفك. وبابتسامة هادية أضاف الحكيم: لما يكون عندك الرغبة المشتعلة عشان تنجح مفيش حد هيقدر يوقفك. الآن أول قاعدة للنجاح هي الرغبة، فالرغبة هي غرس البذور في أرض النجاح، وده هو سر النجاح، الرغبة المشتعلة. خليني أشرح لك. في ثلاث أنواع من الدوافع. أول نوع من الدوافع هو دافع البقاء. قال العالم النفساني أبراهام ماسلو: أهم الدوافع للإنسان هو دافع البقاء. دافع البقاء هو اللي بيجبر الإنسان على تحقيق حاجاته الأساسية زي الأكل والمية والهواء، لأن لو أي احتياج من دول نقص في دافع أساسي دخلك بينبه الجهاز العصبي في المخ، ومع سرعة تحرك الخلايا العصبية أنت بتنشط جسمانيا وبيصبح عندك الدافع لعمل ما يلزم علشان تشبع هذا الاحتياج. ولما تشبع هذا الاحتياج الجسم بيرجع لحالته الطبيعية. مع عادة الحكاية دي مش كده؟ أدي لك مثال يوضح لك اللي قلته. في غابات أفريقيا الأسد والغزال فيهم صفة مشتركة: الاتنين بيصحوا الصبح ويجروا بسرعة. الأسد عارف أنه لازم يجري أسرع من أبطأ غزالة وإلا هيموت من جوع، والغزالة عارفة أنها لازم تجري أسرع من أسرع أسد وإلا هيصطادها. وحتى لو ما كانش عندهم الرغبة في الجري لازم يجروا بسرعة عشان يحافظوا على بقائهم. دلوقتي أسألك سؤال، لو أنت عايز تعدي على طريق سريع ومش شايف سيارات جاية، وأثناء ما أنت ماشي ببطء فجأة لاحظت أن سيارة نقل جاية ناحيتك، هتعمل إيه؟ هتجري طبعا، صح؟ مثال تاني، لو رجعت من الشغل مرة بعد يوم طويل متعب وما عندكش أي طاقة علشان تعمل أي حاجة، وقررت ترتاح وتفرد نفسك قدام التلفزيون، وفجأة سمعت حد بيصرخ ويقول حريقة حريقة، هتعمل ايه؟ طبعا هتجري، صح؟ طيب ايه اللي حصل للطاقة اللي كانت منعدمة؟ اصبحت متيقظة وقوية. اديك مثال ثالث، كنت مرة في لويزيانا في امريكا بدي محاضرة عن الدوافع النفسية، وكل الموجودين كانوا متحمسين ومستمتعين بالموضوع، وفجأة رن جرس انذار الحريقة. تعرف ايه اللي حصل؟ تمام، الناس كلهم جريوا برا صالة المحاضرة بسرعة، وبعدين سمعنا في الميكروفون واحد من المسؤولين بيقول اسفين جدا للازعاج، جرس الانذار رن بالغلط. وطبعا الناس رجعوا تاني وهم بيضحكوا. في سنة 75 انا وزوجتي امال كنا رايحين كندا، وكان معانا 2000 دولار. لما الطيارة نزلت في اوروبا كان عندنا 5 ساعات انتظار، فضلنا نلف في المحلات، ورحنا محل مجوهرات واشتريت ساعتين، واحدة ليا واحدة الأمان، ودفعت فيهم 1800 دولار. وقالت لزوجتي انت متهور، ازاي هنعيش ب200 دولار؟ فقلت لها طبعا مش هيحصل، لاننا لازم نلاقي شغل وبسرعة. وبما اننا احنا الاتنين كنا متشوقين بدافع البقاء والرغبة الملحة للنجاح، لقينا شغل في اقل من 4 ايام. هقول لك حاجة تانية، مرة في محاضراتي عن الطاقة واحد سألني لو شخص مريض جدا ولسه خارج من المستشفى، هل تفتكر ان دافع البقاء ده ممكن يكون له تأثير عليه؟ رديت عليه وقلت له طبعا بالتأكيد، فمثلا وهو خارج من المستشفى لو جري وراه كلب سهران هيجري اسرع من اي بطل من ابطال الجري. وبناء على كده، مهما كانت طريقة حياتك، لو بقائك كان مهدد هتصبح يقظ وهتتفنن في التصرف، وحماسك هيكون اقوى لانقاذ نفسك. تخيل لو انت عندك هذا النوع من الحماس دايما، قد ايه هتكون قوي وقد ايه هتحقق نتائج افضل. تاني نوع من الدوافع هو الدوافع الخارجية. النوع ده من الدوافع بيكون مصدره العالم الخارجي، زي مثلا محاضر ممتاز، الاصدقاء، افراد العائلة، المجلات، الكتب، او رؤسائنا في العمل الى اخره. المشكلة مع الدوافع الخارجية انها بتتلاشى بسرعة. اسألك سؤال، هل عمرك حضرت أي محاضرة بهدف تنشيط الدوافع النفسية؟ إذا كانت الإجابة نعم، قد إيه كان حماسك بعد أسبوع من المحاضرة؟ طيب وبعد شهر؟ وبعد 6 شهور من المحاضرة؟ طبعا درجة حماسك انخفضت، صح؟ أسألك سؤال تاني، لو رئيسك في العمل قابلك بابتسامة لطيفة، هل ده هيأثر على يومك في العمل؟ طيب ولو حصل العكس وقابلك من غير سلام ولا ابتسام، هل ده هيأثر على يومك؟ أؤكد لك أنه هيأثر، وممكن حتى يأثر على حالتك النفسية لمدة طويلة. للأسف الإنسان بيعتمد اعتماد كبير على الدوافع الخارجية علشان يشعر بتقدير رؤسائه وأصدقائه وأفراد عائلته. بنحتاج دائما لرضا الآخرين، عايزين نكون متقدرين، وعايزين الناس ينظروا لنا نظرة احترام علشان نشعر بقيمة نفسنا. فأحيانا بنتصرف تصرفات ما تكونش نابعة من رغبتنا، ونقول حاجات ما نكونش عايزين فعلا نقولها. بنجامين فرانكلين قال نظرات الآخرين لنا هي اللي بتهدمنا، ولو كان كل من حولي من العميان ما عدا أنا ما كنتش احتجت لثياب أنيقة ولا مسكن جميل ولا أثاث فاخر. وقال ويليام جيمس من جامعة هارفارد لو انتظرت تقدير الآخرين لواجهت خداعا كبيرا. بسبب المحاضرات اللي بديها لكتير من المؤسسات والشركات في أنحاء العالم، وبعض الأبحاث اللي عملتها، اكتشفت أن معظم شركات التأمين بتنظم مسابقات سنوية بين مندوبين المبيعات فيها، فالمندوب اللي بيحقق أعلى نسبة مبيعات بيكسب رحلة شاملة جميع التكاليف لشخصين لجزيرة جميلة خلال مدة المسابقة. المندوب اللي عادة بيبيع شهادات تأمين بمبلغ 2000 دولار في الأسبوع بتوصل مبيعاته إلى 3000 دولار في الأسبوع، يعني بيعمل مجهود كبير جدا عشان يكسب جائزة المسابقة، فبترتفع مبيعاته بنسبة 50%. ولكن بعد حوالي أسبوع من انتهاء المسابقة مبيعاته بتنخفض ل 1500 دولار في الأسبوع. إيه السبب؟ رغم أنه هو نفس المندوب بيشتغل لنفس الشركة وبيبيع نفس الخدمة في نفس السوق، إلا أن الدوافع اتغيرت. ودي هي مشكلة الدوافع الخارجية، تأثيرها بيتلاشى بسرعة. أدي لك مثال تاني. لما تعينت مدير عام لفندق كبير كنت منتظر أني أتلقى تهاني ومباركات كتير، وانتظرت مدة طويلة جدا. وفي يوم جالي رئيس يزورني وشاف بوكي ورد جميل وقال لي قد ايه الورد ده جميل، يا ترى مين اللي بعته لك؟ وقرا الكارت وكان مكتوب عليه: عزيزي ابراهيم، اجمل التهاني القلبية، انا فخور جدا بنجاحك. وكان التوقيع ابراهيم الفقي. وسألني الرئيس وهو مستغرب: ايه ده، انت بعت ورد لنفسك؟ وكان ردي: طبعا انا انتظرت ان حد يبعت لي الورد ده، اخيرا قررت ان ابعته لنفسي، مين تاني هيقدرني اكتر مني؟ تاني يوم وصلني 3 بوكيهات، مش مني انا المرة دي، لكن من موظفين الفندق. مارك توين قال: يمكنك الانتظار متمنيا ان يحدث شيء يجعلك تشعر بالرضا تجاه نفسك وعملك، ولكن يمكنك ان تضمن السعادة اذا اعطيتها لنفسك. وعلشان تقدر تستخدم قوة الدوافع الخارجية لازم تفهم ان مفيش حد هيتقدم لانقاذك. اشتري حاجات وهديها لنفسك لما تنجز اي شيء. بعد محاضرة من محاضراتي، واحدة عملت بالنصيحة دي في حياتها الخاصة، وكل مرة كانت بتنجز شيء كانت بتعزم نفسها على العشاء، او بتشتري لنفسها حاجة جديدة، او تبعت لنفسها ورد جميل. وبالطريقة دي كانت بتحمس وتشجع نفسها. انت كمان تقدر تعمل نفس الشيء، ولاحظ الفرق في درجة حماسك. كونفوشيوس أحد حكماء الصين قال: الذي ينشده الرجل السامي يجده في نفسه، وما ينشده الرجل العامي يجده في الآخرين. ثالث نوع من الدوافع هو الدوافع الداخلية. النوع ده من الدوافع هو أقواهم وأكثرهم بقاء. بالدافع الداخلي هتكون قواك الداخلية الذاتية هي اللي بتقودك لتحقيق نتائج عظيمة. لما كنت بلعب تنس طاولة كان المدرب بتاعي مهم جدا بالنسبة لي، لدرجة ان مرة كنت على وشك اني ارفض الاشتراك في بطولة لانه ما كانش حاضر. كان فريق النادي بتاعي منتظر في محطة القطر استعدادا للسفر للاشتراك في بطولة مصر، وكنت منتظر وصول المدرب بفارغ الصبر. ومر الوقت والمدرب ما وصلش، كنت على وشك الرجوع للبيت، ولكن صديق ليا وهو ايضا لاعب ممتاز قال لي: هتعمل ايه يا ابراهيم لو المدرب بتاعك مات؟ هل هتبطل لعب؟ انا عمري ما فكرت في حاجه زي كده. وقرب عليا صديقي وقال لي: انت بطل ممتاز وتقدر تعتمد على نفسك مش على اي حد تاني، انت اتمرنت كتير ولياقتك عاليه، اكسب البطوله دي علشان نفسك، خد التشجيع من عيلتك ومن المدرب بتاعك حتى لو ما كانوش حاضرين. وكان كلامه بالنسبه لي زي دش منعش في يوم حر وفوقني، وقررت اني اشترك. واثناء البطوله كانت لياقتي في اعلى مستوى لاني شجعت نفسي، وكان حماسي عالي جدا علشان اكسب البطولة لنفسي ولكل الناس اللي كانت بتتمنى لي الفوز، وايضا للمدرب بتاعي. واعتمدت على نفسي وكسبت بطولة مصر. كان يبقى ممتاز لو كان المدرب بتاعي موجود، ولكني قدرت انجح بنفسي. كانت كل القدرات والاستعدادات في داخلي بس كانت منتظرة اني اخرجها. ادي قوة الدوافع الداخلية. مثال تاني، كان في واحدة متجوزة عندها 5 أطفال، وكانت علاقتها بزوجها كويسة، كانت بترعاه هو والأطفال والبيت. وفجأة زوجها سابها وارتبط بواحدة تانية، فواجهت تحدي كبير. وبدل ما تفضل تعيط وتحزن على انه سابها، دورت على شغل واشتغلت كعاملة نظافة في فندق صغير، وفي أقل من 5 سنوات أصبحت الملكة لهذا الفندق. هي كمان كانت متوجهة بدوافعها الداخلية. والتاريخ بيحكي قصة هيلين كيلر، السيدة الصماء العمياء اللي أصبحت من أقوى المعلمات والكتاب. ولكن قليل من الناس اللي تكلموا عن آن سولومون، وهي اللي كانت وراء نجاح هيلين كيلر. كانت مصاحبة لهيلين وكانت معلمتها وصديقتها ومصدر إلهامها، وفضلت معها سنين طويلة، كانت واثقة من قدرات هيلين. وما كانش هناك أي إلزام على آن سولومون إنها تاخد مسؤولية صعبة زي دي، ولكن اللي كان بيدفعها هو إيمانها الشخصي النابع من داخلها، يعني كان بيقودها دوافعها الداخلية. دلوقتي عندي لك سؤال، لو أنت عايز تتمرن في نادي رياضي وعزمت صديق لك عشان يروح معاك، وبعد اتفاقكم وفي آخر لحظة يلغي الميعاد، فهل هتروح التمرين لوحدك ولا هتلغي أنت كمان؟ الدوافع الداخلية هتقولك إنك لو اتمرنت هيبقى جسمك أقوى وصحتك أحسن وطاقتك هتبقى أعلى، ودوافعك الداخلية هتقودك إنك تروح التمرين مهما حصل، سواء معك حد أو لوحدك. الدوافع الداخلية بتكون السبب في إن الشخص العادي يقدر يعمل حاجات أعلى من المستوى العادي ويوصل لنتائج عظيمة. هي القوة اللي وراء نجاح الإنسان، هي الفرق اللي بيعمل فرق في حياتنا، هي القوة اللي بتدفعك إنك تزرع الزهور بنفسك بدل ما تنتظر حد يشتريهم لك. الدوافع الداخلية هي النور اللي بيشع من داخلنا، هي المارد اللي نايم جوانا منتظر إننا نصحيه. من أكثر من 2000 سنة كان الفيلسوف سقراطيس أول من تكلم عن قانون السببية. النهاردة علماء النفس بيسموه قانون السبب والنتيجة، بمعنى إن الكل سبب نتيجة، فإذا قدرت تكرر السبب هتوصل لنفس النتيجة كل مرة. دلوقتي أقدم لك نموذج الدوافع في 5 خطوات. أول حاجة التنفس، خد شهيق لغاية العد الأربعة. دلوقتي زفير برضو لغاية العد الأربعة، زي ما تكون بتطفي شمعة. اتنفس بنفس الطريقة دي أثناء التجربة، تعال نعملها مع بعض. جاهز؟ دلوقتي هنبتدي التنفس، كمان مرة. تاني حاجة وضع الجسم، اقعد او اقف، كتافك مفرودة وراسك مرفوعة. تالت حاجة التأكيد، ردد في سرك 5 مرات رسالة بتقول انا قوي انا قوي انا قوي. ادي التأكيد ده صوت في قوة الرعد صادر من كل جسمك. دلوقتي كرر ترديد الرسالة دي 5 مرات بصوت عالي، أنا قوي أنا قوي أنا قوي أنا قوي. لو واحد شافك وفكر أنك مجنون ما همكش، على الأقل شدنا انتباهه. رابع حاجة ربط الإحساسات، كون واثق من تأكيداتك واربط شعورك بكل حواسك، مش تقول بضعف أنا قوي أنا قوي يمكن أنا قوي احتمال أكون قوي، لازم تقول أنا قوي وبقوة مربوطة بأحاسيسك. خامس حاجة الرابط، هل في أي أغنية فكرتك بشخص معين؟ إذا حصل كده يبقى الأغنية عبارة عن رابط. هل عمر نوع معين من البارفانات فكرك بشخص؟ ده برضو يعتبر رابط. هل عمرك شفت طيارة فكرتك بآخر أجازة خدتها أو أي تجربة تانية؟ ده برضو رابط. إيه هو الرابط؟ إذا حسيت بعاطفة قوية مؤثرة وفي نفس الوقت سمعت أغنية أو مر عليك عامل مؤثر، فالتجارب دي هترتبط ببعضها عصبيا. العالم الروسي بافلوف ورانا ازاي ان عملية الربط ممكن انها تصير فعل جسماني. كان بافلوف دايما لما يقدم الاكل لكلبه يضرب له جرس في نفس الوقت، وطبعا كان لعاب الكلب بيسيل، وبعد فترة قصيرة اتكون ربط عصبي ما بين تقديم الاكل ودق الجرس. وكانت تجربة بافلوف بعد كده انه ضرب الجرس من غير ما يقدم اي اكل، كانت النتيجة انه لعاب الكلب جري بمجرد سماعه الجرس رغم ان مفيش اكل تقدم. انا شخصيا عملت تجربة زي دي بالظبط على القطة بتاعتي بيانكا. كنت بحط بسكويتها المفضل في علبة صغيرة، وقبل ما اقدم لها البسكويت كنت اهز العلبة فتسمع القطة الصوت، ودلوقتي كل ما تسمع صوت العلبة تيجي جري عشان تاخد البسكويت. الانسان بيتصرف على نفس النمط، فالعطور والصور والكلام والحركات ممكن تكون روابط تعيد علينا مواقف معينة وتعيشنا في التجارب اللي مرينا بيها. ودلوقتي هنصح حماسك ازاي؟ لما تحط ايدك على الرابط اللي هو ممكن يكون قبضة ايدك مثلا او اي حاجة انت تختارها، فانت بطريقة تلقائية هتبتدي تتنفس بقوة وتشوف نفسك قوي وتحرك جسمك بقوة، وهتسمع نفسك بتقول انا قوي وهتحس بكده بكل شعورك. دلوقتي تعال نجربها مع بعض. فكر في تجربة حمستك جدا. اتنفس بقوة، افرك كتافك لفوق، ارفع راسك لفوق، ولما احاسيسك تكون قوية المس الرابط بتاعك وردد 5 مرات: انا قوي، انا قوي. دلوقتي شيل ايدك من على الرابط بتاعك، المس الرابط تاني. ودلوقتي حاسس بايه؟ وسمع نفسك بتقول ايه؟ لو عملت التمرين ده مظبوط، المفروض تكون متحمس جدا. اتمرن على استعمال الرابط 10 مرات يوميا لغاية ما يصبح جزء منك وتتعود عليه. من هنا ورايح كل اللي لازم تعمله علشان توصل لحالة القوة دي هو انك تلمس الرابط بتاعك. دلوقتي ادي لك الوصفة للوصول للدوافع القوية. 1، اشتري نوتة ودون فيها يوميا على الاقل 3 حاجات كويسة عملتها اليوم ده. ما تقولش انك ما عملتش اي حاجة كويسة، لانك ما زلت بتتنفس وبصحة وعندك افكار مفيدة ولك علاقات. سمي النوتة دي صديقي الى النجاح واقراها من وقت للتاني، هتزود حماسك بسرعة. 2، اعمل قائمة بالحاجات اللي انت عايز تشتريها، وكل مرة تنجز عمل كويس، يعني بيعة كويسة، ضبط عواطفك، مجاملة صديق الى اخره، اشتري لنفسك حاجة. ممكن تكون اي حاجة تعملها لنفسك، يعني تشتري كتاب، تعزم نفسك على العشاء، او تتفرج على فيلم مضحك، او اي شيء. 3، اعمل حاجة لنفسك مرة في الاسبوع، يعني مثلا اسمع موسيقتك المفضلة، اعمل تمارين رياضية، اتمشى شوية، كل اكلة صحية. 4، اتمرن على الرابط 3 مرات يوميا، وتأكد انك تعمل كده باحساس وشعور صادق. تأكد انك تنجح لغاية ما تبقى تلقائية. امشي خطوة خطوة، دي حياتك، اتصرف دلوقتي واستمر في حماسك. افتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح الثاني: الطاقة، وقود الحياة. الرجل الحكيم هو الذي يعتبر أن الصحة هي أعظم نعمة للإنسان. هيبوكريتس. لما بتكون درجة حماسك مرتفعة، ده بيدي لك إيه؟ طاقة، مش كده؟ الدوافع هتمدك بالطاقة، ولكنك محتاج لحاجة بجانب الدوافع لتوليد كمية كبيرة من الطاقة. في الجزء ده هديلك أعظم وسائل اتوجدت عشان تمكنك من زيادة طاقتك بطريقة فعالة جدا. على مدى أكتر من 30 سنة درست وبحثت إزاي إن نظام الأكل والشرب والتنفس والرياضة بيأثروا على النجاح. كنت بطل مصر في تنس الطاولة لسنوات عديدة، ومثلت مصر مع الفريق القومي في بطولة العالم في ألمانيا سنة 69. وكرياضي على مستوى المنافسة الجدية، كنت دايما تحت إشراف مباشر من دكتور الفريق والمدربين اللي بيزودوني بنصايح طبية، فكونت عادات صحية سليمة. فأنا رغم سفرياتي الخارج وعشت في المجتمع الغربي، ما بشربش الخمور، ما بدخنش، ما بسهرش، وحتى الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ما لهمش مكان عندي. اعتبرت الحياة الصحية السليمة هي أعلى أولوياتي. في رأيي الناس ممكن يتصنفوا لثلاث أنواع. أول نوع من الناس هم الناس الناجحين من جميع النواحي، يعني بيشتغلوا باجتهاد وأسكياء، وبيأكلوا بطريقة صحية، وبيمارسوا التمرينات الرياضية بانتظام، ودائما بيخصصوا وقت لهم ولعائلاتهم، وبيقدروا يعيشوا حياة صحية ومتوازنة. تاني نوع من الناس نجاحهم متركز على شغلهم، وعندهم هدف رئيسي في حياتهم إنهم يشتغلوا جامد ويتوسعوا في العمل ويعملوا فلوس. صحيح انهم ناجحين ماديا، ولكن على حساب نواحي تانية في حياتهم. فمثلا عادات اكلهم سيئة، بيدخنوا وبيشربوا شاي وقهوة كتير، وممكن الخمور، ومن النادر لما يمارسوا اي رياضة، ودايما بيشتكوا ان ما عندهمش وقت لعمل اي شيء بسبب التزاماتهم في العمل. تالت نوع من الناس هم اللي بيعيشوا حياتهم في حلقة مفرغة، بيصحوا الصبح ويبدأوا يومهم بسجارة وفنجان قهوة، ويبدأوا حبهم مع حركة المرور، ويروحوا شغلهم وآخر اليوم يرجعوا البيت يأكلوا أي كلام ويتفرجوا على التلفزيون وبعدين يناموا، وطول النهار شاي وقهوة وسجاير كتير، ومن النادر لما مارسوا أي رياضة، وبعدين يندبوا حظهم السيء إن طاقتهم ضعيفة وصحتهم متدهورة. والثلاث أنواع دول من الناس موجودين في كل حتة في العالم. فمثلا الباحثون في أمريكا وجدوا إن 1 من كل 2 من الأمريكان بيموت بمرض من أمراض القلب، 1 من كل 3 بيموت بالسرطان. دول واقعين في مصيدة رفع مستوى حياتهم بدل ما فعلا يعيشوا حياتهم. وزي ما قال جورج برنار شاو، العقل السليم في الجسم السليم، فلازم ترفع مستوى الاثنين علشان تعيش حياة صحية سليمة. مرة في محاضراتي في موضوع الحياة الصحية السليمة سألت الحاضرين مين عنده كلب أو قطة، فطبعا بعضهم رفع ايده. واحد منهم قال انه عنده كلب، فسألته ايه الاكل اللي بتقدمه للكلب بتاعك، فكان رده اكل مخصوص للكلاب. فسألته بتمشيه كل يوم، فقال طبعا ولمدة نص ساعة. فسألته هل بتقدم له سجاير وبتشربه خمرة وبتأكله أكل أي كلام، فقال لا طبعا. فسألته كلبك يساوي قد إيه، فقال $500. قلت له عندي لك كم سؤال، أنت نفسك بتدخن، فقال آه. قلت له بتدخن قد إيه، قال على الأقل علبة سجاير في اليوم. قلت له عظيم، بتشرب ميه كفاية، قال لي لا. قلت له بتلعب رياضة، قال لا. قلت له بتاكل ايه، قال لي باكل اي حاجة بسرعة عشان ما عنديش وقت. قلت له عظيم، تعال نحسبها، عندك كلب بتأكله كويس، بتشربه مية باستمرار، بتمشيه وبتلعبه، وتمنه $500، وانت اللي جسمك يساوي مليارات من الدولارات بتعمل ايه لنفسك؟ فضحك وقال علشان كده انا هموت قبل الكلب بتاعي. وزي ما اي حاجة قيمة ليها لصوص، الطاقة برضو ليها لصوص. فدلوقتي هكلمك عن لصوص الطاقة. اول لصوص الطاقة هو عملية الهضم. هل عمرك صحيت الصبح بعد نوم 6 أو 8 أو حتى 10 ساعات وبرضو تعبان؟ اذا حصل كده فغالبا واحد من الاسباب الرئيسية هو الهضم. اكلت اكلة تقيلة ورحت نايم على طول، جسمك كان صاحي عمال شغال يهضم الزلط والديناميت اللي اكلته. ونفس الحاجة لما بتاخد فطار جامد، اكتر من 80% من الدم بيتجه للمعدة علشان يساعدها على الهضم، واذا اكلت تاني فاقل من 4 ساعات فانت بتشغل جسمك اكتر من اللازم، وده سبب نقص الطاقة اللي عندك. تاني لصوص الطاقة هو القلق. لما تشعر بعدم الامان بالنسبة لاي حاجة سواء كانت متعلقة بالعمل او علاقاتك وتفضل تفكر فيها، فاللي بيحصل ان طاقتك العقلية هتستلف من طاقتك الجسمانية والعاطفية عشان تغذي عملية التفكير، وتشعر ان طاقتك ضعيفة. تالت لصوص الطاقة هو الاجهاد. لما تكون درجة اجهادك عالية هتشعر بالتعب ونقص في الطاقة. تعال دلوقتي نشوف ازاي ممكن ترفع الطاقة اللي عندك. فيه 3 انواع رئيسية من الطاقة، الجسمانية والعقلية والعاطفية. تعال نتكلم عن اول نوع من الطاقة، هو الطاقة الجسمانية. اولا التنفس، اول واهم خطوة لتوليد طاقة جسمانية كبيرة هي التنفس. جسمك بيكون صحي على نفس مستوى صحة الخلايا اللي بيتكون منها. انت ممكن تفضل عايش من غير اكل لمدة اسبوع ومن غير ما تشرب مية لمدة 48 ساعة ولكن بالكتير 5 دقايق من غير ما تتنفس. الناس ما بتعرفش تتنفس ازاي، واغلبهم يا دوب بيستخدم 1/3 قدرة الرئتين على التنفس مع ان الهواء ببلاش. اتأكد ان اي برنامج صحي بتمشي عليه يكون بيركز على التنفس السليم. برامج تمارين العقل والجسم زي اليوجا والتأمل والكاراتيه والسباحة كلهم بيركزوا على قوة التنفس. التنفس بطريقة سليمة بينظف جهاز الجسم بطريقة فعالة 15 مرة أكتر من الطريقة العادية. دكتور ووبر اللي حصل على جائزة نوبل في علم وظائف الخلايا قال إن الأكسجين ضروري لتكوين خلايا صحية سليمة، وإن نوعية الحياة اللي بتعيشها بتحددها نوعية خلايا الجسم، وعلى ذلك فإمداد الجسم بأقصى كمية من الأكسجين لازم تكون هدفك الأول علشان تعيش حياة صحية سليمة وتولد كمية كبيرة من الطاقة. ودلوقتي أديلك نوعين فعالين للتنفس يزودوا طاقتك. أول نوع من التنفس هو التنفس التفريغي. الطريقة دي من التنفس بتنقي خلايا الدم من أي شوائب ممكن تكون سدها. إزاي بتتعمل؟ استنشق من الأنف لغاية العد إلى 4، املأ الرئتين بالهواء، احتفظ بالهواء داخل الجسم لغاية العد إلى 10، فرغ الهواء ببطء من الفم لغاية العد إلى 5، وهو نص الوقت اللي احتفظت فيه بالهواء. تعال نعمل التمرين مع بعض. ها جاهز؟ شهيق. 1 2 3 4، احتفظ بالهواء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، زفير من الفم. 1 2 3 4 5. واضح؟ كرر التمرين بحيث انك تزود مدة الاحتفاظ بالهواء داخل الجسم، ودايما تفرغ الهواء في نص المدة. فمثلا لو احتفظت بالهواء لغاية العد الى 12، فرغ الهواء لغاية العد الى 6، ولو وصلت الى 16 يبقى التفريغ لغاية العد 8. زود الوقت بالتدريج وببطء، وتذكر دايما ان مفيش حدود غير اللي انت بتفرضها على نفسك. تاني نوع من التنفس هو التنفس لتوليد الطاقة. استنشق من الأنف لغاية العد 4، فرغ الهواء من الفم لغاية العد 4، كأنك بتطفي شمعة. تعال نعمل التمرين مع بعض. جاهز؟ تاني اعمل التمرين 10 مرات. مارس التمرينين اللي فاتوا 3 مرات يوميا، الصبح والظهر وبالليل، لغاية ما تصبح جزء من حياتك اليومية، ولاحظ ارتفاع مستوى درجة طاقتك. وبما انك على اي الاحوال بتتنفس، فاعمل كده بطريقة سليمة وتمتع بكمية هائلة من الطاقة. تاني نقطة في الطاقة الجسمانية بعد نقطة التنفس هي نظام التغذية. هل عمرك مشيت على رجيم معين؟ اذا كانت الاجابة نعم، فهل نفع النظام ده معك؟ جامعة هارفارد اكتشفت ان 99.9 من الرجيم ما بينفعش، واللي بيتبعوا الرجيم علشان ينزلوا وزنهم بيرجعوا لوزنهم الاصلي وساعات اكتر. وباللغة الانجليزية رجيم معناها دايت، ولو جزئنا الكلمة دي نلاقيها زي ما تكون مكونة من داي اور ايت، يعني كل او موت. لما بتتبع رجيم معين جسمك وعقلك بيخافوا من فكرة التجويع فبيتحدوا ضدك، وده هو السبب انك بتحس بالجوع بسرعة اكتر. بالرجيم عمرك ما هتنجح. اللي انت محتاجه مش رجيم ولكن نظام لحياتك. ومولير قال يجب علينا ان ناكل لكي نعيش، لا ان نعيش لكي ناكل. كتير من الناس اللي بقابلهم في محاضراتي الخاصة بالصحة بيقولوا انهم بيحبوا الاكل لانه متعة بالنسبة لهم، ودايما بقول لهم اللي قاله جورج برنارد شاو، لا يوجد حب أصدق من حب الطعام، ونحن نحفر قبورنا بأسناننا كل يوم. طبعا الأكل متعة، ولكن يجب أنك تحرص عن المتعة دي ما تكونش السبب في أزمة قلبية. هدي لك حاجة تفكر فيها. بما أن 70% من الكرة الأرضية عبارة عن مية، وأكثر من 80% من جسمك عبارة عن مية، إذا تفتكر نظام أكلك مفروض يحتوي على إيه؟ مية كتير طبعا، صح؟ في الواقع الأكل الصحي زي الخضار والفاكهة بيحتوي على نسبة عالية من المية. في وجبة الفطار بتاعتي باكل فواكه كتير، وأحيانا عصيري المفضل المكون من 8 جزرات وتفاحتين. في وجبة الغداء عادة باكل سلطة مكونة من 7 خضروات منوعين، كل ده بيشبعني وبتهضم بسرعة. في وجبة العشاء باكل وجبة كاملة شاملة كل القيمة الغذائية، ودايما تحتوي على سلطة. ده نظام لحياتي. فيجب عليك انك تختار طريقة صحية للأكل. كل فواكه كتير خصوصا لما تكون معدتك فاضية، كل سلطة مع وجبتك، كل الخضار والفاكهة لما تكون محتاج تصبيرة بين الوجبات. وفيه مثل بيقول تفاحة في اليوم تبعد عنك المرض وزيارة الدكاترة، مش شوكولاتة في اليوم. ودلوقتي عاوزك تراعي الملاحظات اللي جاية دي. مستوى طاقتك ممكن يتدهور لو ما شربتش سوائل كتير، وأفضل السوائل لك هي المية. الرغبة في النوم بعد الظهر وقلة التركيز عادة سببه الجفاف. اشرب مية خلال اليوم وما تنتظرش لغاية لما تعطش، لأن العطش علامة على الجفاف. دايما خلي كوباية مية قريبة من ايدك واشربها ببطء. اشرب عصير فواكه طازة. ثالث نقطة في الطاقة الجسمانية بعد التنفس ونظام التغذية هي التمارين الرياضية. معظم الناس بيربطوا التمارين الرياضية بالألم ووجع العضلات، ولكن المفروض اننا نربطها بقضاء وقت لطيف وممتع. واحد من المشتركين في محاضراتي مرة قال لي: يا دكتور كله إلا الرياضة، ده انا اخر مرة جريت فيها كان من سيارتي لمنزلي، وده كان سببه ان الكلب بتاع الجيران كان بيجري ورايا. اشترك في نادي رياضي من اللي بيهتموا بالصحة، وهناك هتتعرف على شخصيات هتشد انتباهك، لانهم بيتكلموا دايما عن التمرين الرياضية وبيعيشوا حياة صحية سليمة، وهيزودك انت كمان بالطاقة. السباحة والمشي رياضة ممتازة، ابدأ يومك بتمارين التنفس اللي اتعلمتها، وبعدين زاول تمارين شد العضلات، وبعدين امشي في مكانك، وبعدين اتني ركبك واجري ببطء في مكانك، وبعدين اعمل تمارين للبطن وضغط للصدر والذراعين. وبكده هتكون جاهز علشان تبدأ يومك. خلي المشي كمان جزء من نظام حياتك، مش هياخد اكتر من ربع ساعة من وقتك. ممكن تمشي في الشارع، واذا كان الجو مش مساعد امشي في مكان متغطي. استثمر في شراء اجهزة التمارين الرياضية زي جهاز التجديف، العجلة الثابتة، والسجادة المتحركة. ده انت حتى ممكن تتفرج على التلفزيون وانت بتمارس تمارينك الرياضية. طبعا لو عندك اي مشكلة صحية استشير دكتورك عن نوع التمارين اللي تناسب حالتك وتخليك نشيط وتكتسب قوة تحمل. ابدأ من النهاردة واهتم بصحتك، وهتلاحظ ان مستوى طاقتك هيرتفع بطريقة ملحوظة. تاني نوع من انواع الطاقة بعد الطاقة الجسمانية هو الطاقة العقلية. لما يكون عندك هدف معين عايز تحققه بتبقى متحمس، وبتتولد عندك طاقة عالية جدا. تحديد الأهداف والعزم على تحقيقهم هم المصدر الأساسي للطاقة العقلية. ابدأ بكتابة أهدافك وأكد لنفسك: أنا أقدر أحققهم، أنا أقدر أحققهم. وبالطريقة دي مستوى طاقتك العقلية هيرتفع،